طيب يا أخي مسائل الفقه هذه كثيرة، هذه ما أدري هل ندخل فيها ونستمر بس نتجاوز مسائل الفقه هذه كثيرة في كتاب الصلاة وغيره، هل نتجاوز؟ الأمر إليك. ها؟ الأمر إليك. كثرة الخلاف يعني قراءة نستمر في قراءة يعني ما نكثر في إيش؟ لا أنا آتي بالخلاصة، ما أدخل في الخلافات، أنا ألخص لكم خلاصة الموضوع والحديث الذي فيها في ظاهرها تعارض، وإلا فمسائل الفقه هذه لا تنتهي، لو دخلنا في مسائل الفقه فلن ننتهي منها. طيب الشيخ هذا فاضل يقول ما فائدة أخذ الإجازات في الحديث، هل عندنا حاجة لذلك في هذا الزمان؟ نعم، لا شك أن نحن لسنا في حاجة إلى هذا الزمان. صحيح مسلم مكتوب ومنشور وموجود في كل مكان، وإسنادنا إلى صحيح مسلم لا يزيد شيئا ولا ينقص في صحة مسلم، ولكن كما تعلمون الإسناد من الدين هذا واحد، ثانيا هذه الأمة تميزت باستعمال الإسناد، تميز هذه الأمة، الأمة الإسلامية تميزت بوجود الإسناد، وهذا لا يوجد في أي أمة من الأمم، لا يوجد في أي أمة من الأمم، فتمسك بها المحدثون حتى في القرن الخامس والسادس أنهم يروون صحيح البخاري من طريقهم. انظر إلى كتاب سنن الكبرى للبيهقي، البيهقي رحمه الله يسوق الأسانيد إلى صحيح البخاري ثم ينقل الحديث بصحيح البخاري. طيب هل من الإمام بيهقي إلى صحيح البخاري هذا الإسناد فيه ثلاثة أربعة رجال، هل يزيد شيئا في صحة البخاري؟ ما يزيد، حتى لو كان من شيوخ البيهقي ضعفا لما يؤثر في صحيح البخاري، لأن من شيوخ البيهقي بعضهم ضعفاء بل بعضهم متروكين أيضا، فكون الإمام بيهقي يروي من هذا الشيخ إلى إمام بخاري أو إلى مسلم أو إلى أبي داود هذا لا يزيد شيئا ولا ينقص، ولكن هو استمسك بهذه الميزة. إيش الميزة؟ أن الاستعمال الإسناد من ميزة هذه الأمة، فنحن ماشين على هذا المنهج، نحن ماشين على هذا المنهج، ليس البيهقي فقط، حتى من بعض البيهقي في القرن السادس زياد الدين المقدسي ترى كتابه المختارة معظمها مأخوذة من إيش؟ مأخوذة من مسند الإمام أحمد، والمسند الإمام أحمد كله دخل في المختارة. طيب صاحب المختارة يسند إلى من؟ إلى الإمام أحمد، بينهما كم؟ خمسة ستة وسائط، ومسند موجود من أول، مكتوب مطبوع منشور مقروء وما ذلك. زياد الدين المقدسي ماذا يفعل؟ يسند من عنده إلى إمام أحمد ثم ينقل الحديث من الإمام أحمد. إذن معنى هذا علماؤنا علماء الحديث نعم حافظوا على هذه سلسلة مباركة، ونحن أيضا نحافظ على هذه سلسلة مباركة إلى أن يرث الله الأرض لمن شاء. هذا معنى الشيخ، عرفت النقطة هذه؟ إذن فمن شاء فليأخذ ويجمع هذه الأسانيد، ومن لم يرد فليس عليه شيء، كما قلت لا يزيد شيئا ولا ينقص. لا يزيد شيئا ولا ينقص، هذا معناه. طيب الشيخ فين هذا؟ هذا خلاص. طيب حديث أبي قتادة، كنا سبعة ركن. نعم نعم، حديث عمران، هو كما قلت إخواني قصة التعريس هذه يمكن وقعت في عدة له تعدد، فلذلك اختلف عدد واختلف نعم من المستيقظ. يقول هنا في حديث أبي قتادة كنا سبعة ركب، وفي حديث عمران نعم أربعون رجلا، نحو أربعون، نحو أربعين رجلا. فحديث عمران لا شك يختلف عن حديث أبي قتادة، في اختلاف كما قلت. حديث أبي قتادة ليس في ذكر لا لأبي بكر ولا لعمر، بل لم يكن له ذكر أصلا، كأنهما لم يكونا في هذه الغزوة التي يذكرها أبو قتادة، بخلاف حديث عمران. هذا معنى الاختلاف وارد. طيب الشيخ هذا يقول غزوة الحديبية آخر السنة السادسة في الشهر، طيب وغزا خيبر بداية السنة السابعة، خيبر بداية السنة السابعة، أي نعم صح، أنا قلت ثلاثة، لا ليس ثالثة، هذا كلام صحيح. غزوة خيبر كان في السنة السابعة، وغزوة حديبية السنة السادسة، يعني قبل خيبر، قبل خيبر حديبية، إن أيما أقدم حديبية. خلاص جزاك الله خير، أنا ذكرت فقط اختلاف ذكر في أي غزوة وقعت هذه القصة، فمنها ما يقول وقعت في خيبر كما هو حديث أبي هريرة، ومنها ما يقول هو وقعت في الحديبية، ولا شك الحديبية وخيبر يختلفان ولو في سنة اختلاف سنة. طيب جيد جزاك الله خير. طيب هناك هل الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر أم فقط الكبائر وتقوى من الصغائر؟ قضية هذه إخواني قضية مفصلة موجود في كتب العقيدة، كتب العقيدة. الأنبياء أصلا لا يخطئون، فإذا أخطأوا ينبهون، لأن كل عمل يعمله النبي هو أسوة لغيرهم، فإذا كان هذا العمل غير مرضي عند الله فيأتي الوحي ينبهه، إذا ما جاء الوحي فمعنى هذا العمل مطلوب من الله من عند الله. أما قضية كبائر وصغائر، كبائر هذا بعيد، هذا حتى الصغائر، الكبائر قال هذا بعيد، حتى الصغائر أن أمي معصومون من الصغائر إلا في أمور الدنيا، في أمور الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثتكم عن أمور دنياكم فأنتم عالم بها، وإن حدثتكم عن الله فخذوا مني، يعني ما حدثوا عن الله سبحانه وتعالى أو هو تشريعا منه فهذا كله يؤخذ، أما إذا حدث عن أمور الدنيا مثل تعبير النخل وغيره فيقول أنتم أعلم بشأن دنياكم، أعلم بشأن دنيا، هذا الفرق بين نعم. طيب هذا شيء، متى ينتهي القصر إذا رجع إلى بلاد، أي متى ينتهي القصر؟ طبعا هو إذا كان مسافرا ومستمر في سفره مستمر في سفره ولم ينوي الإقامة فهو مسافر إلى أن يرجع إلى بلده، فمسافر مهما طالت المدة، بخلاف إذا نوى الإقامة في بلد. فهنا وقع الخلاف بين الفقهاء كما تعلمون، منهم يقول 3 أيام، منهم يقول أقل، منهم يقول أكثر من ذلك، منهم يقول إلى أن يرجع إلى بلده. فأنا لا أريد الدخول في هذا الخلاف، هذا الخلاف الفقهي ترجعون إلى كتب الفقه. نعم هذا يا شيخ. طيب هذا كيف فرض صلاة المغرب ليلة الميلاد؟ والله الذي يظهر والله أعلم ركعتين ركعتين، قول عائشة كان كل الصلوات ركعتين ركعتين حتى صلاة المغرب، حتى صلاة المغرب. وبعد ذلك أقرت ما أقرت وبقي ما بقي، يعني حديث عائشة مطلق مطلق. فأقر هذا الركعتان في السفر وزيد في الحذر 4 أو 3، والله أعلم. هذا الذي يظهر من إطلاق حديث عائشة. طيب أيوة، هل الخوف هو الحرب فقط أم يدخل فيه كل خوف؟ الخوف نعم، الحرب هو أصل، ولكن لو كان الإسلام إنسان مطرودا من اللصوص، مطرود مطرود إيش يعني؟ يتبعه لصوص وهو يهرب يهرب، أو من أراد قتله وهو يهرب يهرب، فهذا يجوز له أيضا أن يقصر. وإلا فالأصل هو الجهاد. نعم. طيب هنا الشيخ في حديث قتادة، أول ما استيقظ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الحديث وقع حوار بين عبد الله بن رباح وعمران بن حسين، فأتيت عمران أنه كان أحد الركاب تلك الليلة. ثم في حديث عمران بن حسين ذكر أن أول من استيقظ أبو بكر. هو أصلا حديث أبي قتادة ليس في ذكر لا لأبي بكر ولا لعمر، لا لأبي بكر ولا لعمر، ولكن حديث عمران بن حسين في ذكر من هو أول من استيقظ أبو بكر. وعبد الله بن رباح هو راوي لحديث عمران بن حسين راوي، ويبدو في الكلام الموجود هنا موجود في المسلم، ماذا عمران سأله أو واحد من سأله، هل أنت من أين أنت؟ قال من الأنصار. قال إذن أنتم أحفظ لحديثكم، إني أقر بما يرويه عبد الله بن رباح، اسمه عبد الله بن رباح، عن عمران بن حسين قتادة، عن قتادة، هنا يروي عن قتادة. فسأله عمران بن حسين أمن أنت سمعت هذا، أمن أنت، فقال من الأنصار. قال إذن أنتم أعلم بحديث أنصار، كأن عمران بن حسين أقر بما قال به عبد الله بن رباح عن أبي قتادة، أقر به. هذا معنى المشهد. طيب إذا كنت مسافرا ودخلت المسجد لصلاة الظهر مثلا قبل الإقامة، فهل أصلي راتبه راتبه الظهر؟ لا، كما قلنا المسافر أصلا لا يصلي راتب صلوات الراتبة، المسافر لا يصلي الرواتب. إذا كان المسافر دخل المسجد والإمام يصلي وإمام مقيم، فيصلي معه 4، يتبع الإمام. أما إذا كان هو يصلي وحده أو هو إمام فيصلي قصرا، أما الرواتب فلا يصلي أصلا، سواء كان الإمام يصلي أو دخل المسجد قبل الإمام لا يصلي، إنما يصلي تحية المسجد، تحية المسجد وركعتي الفجر كما قلت. والصلاة الوتر كما قلنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.